الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنأخذ سلمكم الله اليوم بعض الأسئلة عن سنن الفطرة. هذا سائل يسأل وسنذكر الأسئلة ولو كان كثير منكم يعرفها لأنه قد يسمع التسجيل وناس يكون عندهم مثل هذا السؤال. هذا سائل يسأل سلمكم الله عن السواك داخل المسجد، هل يجوز؟ لأن بعض الناس يقول له لا يجوز السواك، سلمكم الله، سنة ويتأكد كلما دعت الحاجة إليه، خاصة ما ورد في السنة عند كل وضوء، عند كل صلاة، يتأكد كذلك عند قراءة القرآن، عند تغير الفم، ويجوز فعله داخل المسجد وخارجه، لأنه لا يوجد عندنا نص يمنع من السواك داخل المسجد، وعندنا حديث عام لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني هذا يدل على أن داخل المسجد يجوز السواك، لكن الشخص لا يبالغ حتى يكاد يتقيأ أو قد يصيبه دم، فيعني يلوث المسجد. وهذا سائل يسأل أنه نسي السواك قبل الصلاة، فهل يجوز أن يتسوك في أثنائها؟ الجواب لا، لا يجوز أن يتسوك في أثناء الصلاة. هذا سائل يسأل عن السواك في شهر رمضان، يعني وهو صائم، يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان؟ عندنا حديث رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. الترمذي قال حديث حسن، يدخل في معنى السواك الفرشاة والمعاجين هذه، لكن السواك ثبت بالسنة، ثبت بالسنة وله فائدة عظيمة، وربما الذي عنده غلظ في مخاطه أو نخامه السواك يلينه ونافع لمجرى الأنف، ونافع للفم، ونافع للبطن، ومذهب بإذن الله لكثير من الأوساخ والحساسيات. يعني ما كان عنده حساسية في أنفه فلو داوم على سنة السواك بإذن الله ويبالغ بالاستنشاق إلا أن يكون صائما، فبإذن الله تذهب عنه هذه الحساسية. يعني هناك أوساخ قد لا تصلها الفرشاة ولا يصلها حتى السواك، ما يتجمع من الأوساخ بين الأسنان، بين الأسنان، فهنا يستعمل الأمور التي تزيل مثل هذه الأوساخ مثل الخيط الطبي، لأنها تصنع رائحة في الفم وربما هو لا يشعر ويؤذي غيره. الملح جيد كذلك، مضمضة بالملح تذهب مثل هذه الفضلات، لكن إذا تجمعت كثيرا لابد من استعمال الخيط الطبي أو مراجعة الطبيب، خاصة في الجير المتكدس. الختان من سنن الفطرة، الختان، هذا سائل يسأل عن ختان الأطفال قبل اليوم السابع، جائز قبل اليوم السابع بعد اليوم السابع، وخاصة أن كثير مستشفيات يعني عند الولادة يختنون الطفل، ما كان أرفق وأقل ضرر على الطفل هو الأحسن، وكل ما كان في الصغر كان أخف على المختون، أخف على المختون. وهذا سائل يسأل، طبعا عندنا حديث خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط، خمس من الفطرة، الختان والاستحداد يعني حلق العانة وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط، هذا متفق عليه، حديث متفق عليه. هذا يسأل هل الختان خاص للذكور؟ الجواب لا، النساء لناس يدخلن في عموم الحديث، حديث الفطرة خمس من الفطرة والختان، فيدخلن في هذا العموم، لكن يذكر بعض أهل العلم أنه واجب في حق الذكور، سنة في حق الإناث. هذا في بلدته يقول أنهم عند الختان يجمعون مبلغ ويعطونه المختون، وبعضهم يتقصد أن يختتن يوم المولد النبوي، يجمع الأطفال في هذا اليوم ويختنهم، فهذا بدع يعني ما شرعت وما كان السلف يصنعونها، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا حديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا رواه البخاري ومسلم. وهؤلاء مجموعة يطعنون في الختان ويقولون أنه يعني أمر وحشي وفيه أضرار، وهذا غير صحيح، غير صحيح. الختان مشروع، سنة من سنن الفطرة، بل يذكرون أن الغير مختون معرض لأمراض تجمع الأوساخ وهكذا، فلا توجد مضار لا في ختان الرجال ولا في ختان النساء. نعم المبالغة في ختان النساء غير مطلوبة، غير مطلوبة، فلا يبالغ في ختان النساء، لا يبالغ في ختان النساء باعتدال، الأمر يكون بالاعتدال. هذا بالعكس، قال يقول أن أناسا قالوا له أن الختان شرط لدخول الإسلام، يعني الناس بين طرفين نقيض، إما اعتبروه وحشية وأضرار أو اعتبروه شرط من شروط دخول الإسلام، وهذا كذلك غير صحيح، إنما هو من سنن الفطرة وليس شرطا من شروط دخول الإسلام. بعض الناس يسلم وهو كبير ويخشى إذا أخبر عن الختان أنه ينفر عن الإسلام، لأن ختان الكبير ليس كختان الصغير من حيث إيش السهولة، أصعب ختان كبير، فربما ينفر، فمثل هذا لا تخبره عن الختان، يدخل الإسلام ويتفقه في دين الله شيئا فشيئا، وبإذن الله إذا قوي الإيمان في قلبه ستمر عليه مثل هذه السنة، وبنفسه سيسأل، وبإذن الله يحرص على فعلها، وإذا لم يفعلها إسلامه صحيح، إسلامه صحيح. حتى هذا يقول عندي أخ كبير في السن، سنه 27 سنة، أبله، بل بعض الأطباء قال إنه مرفوع عنه القلم، مجنون، أبله يعني بله، وصل حتى درجة الجنون ولا تصح منه صلاة. هل يلزمني يقول أن أختنه؟ خاصة قال إذا ختنته وربما تسوء العلاقة بيني وبينه، فقالوا لا يلزمك، العلماء يقولون لا يلزمك أن تختنه، خاصة ما ذكر أنه ربما تحصل كارثة وفتنة عظيمة له، فلا يلزمه ولا يقع عليك إثم. أولا هو لا يصلي ولا يصوم أصلا، مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. إمامة الغير المختون، هذا قال أن يؤمهم في بعض البلدان إمام يقول عن نفسه أنه غير مختون، يخبر أن هذا سنة لكن إمامته صحيحة، إمامته صحيحة، خاصة من كبرت سنه وخشي على نفسه أن يتضرر فلا يلزمه الختان، من كبرت سنه وخشي على نفسه أن يتضرر. السرور وصنع وليمة في الختان هذا مما يعني يجوز فعله، يذكر الفقهاء السرور لتطبيق هذه السنة وصنع وليمة لا بأس به، يقول أهل العلم لا بأس به. وكان أبناء أخت لعائشة ختنوا فأمرت أن يحضر لهم لهو، فمرت فإذا رجل يحرك رأسه وفيه شعر يترقص، قالت شيطان شيطان أخرجوه، ما كان قصدها هذا اللهو، قصدها لهو بريء يفرح الصغار وينسيهم وجع الختان، وجع الختان. هذا رجل كذلك يسأل يقول أنه رزق بطفل لكن وافاه أجله بعد 11 يوما، فذهب اجتهد من نفسه وختن هذا الولد وهو ميت، فهل عليه شيء؟ نقول لا يأثم من حيث أنه جاهل، لكن لا يكرر ذلك، لا يكرر، لأن الميت له حرمة، له حرمة في عظمه وجلده. هذا سائل يسأل: هل غير الأنبياء يولدون مختونين؟ لأن يقرأ في بعض المجلات أن هناك ولد ولد وهو مختون، يعني يقصد يخشى على الناس الفتنة، ربما يعتقد في هذا الولد شيء. أنا أذكر أنه لا يصح عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا حسب ما أذكر. اللجنة الدائمة في السعودية قالوا أنه يجوز أن يولد غير الأنبياء مختونين، يجوز، فلا يعتقد، يعني المقصود لا يعتقد فيهم اعتقاد ويعطون فوق نعم صفاتهم مسلم من المسلمين هذا الطفل الذي ولد مختون. أما الأنبياء الله أعلم، أنا أذكر أنه لا يصح إسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا أو الأنبياء يولدون مختونين، لا أذكر أنه يصح شيء. من وجد شيء يخبرنا. هذا يقول يسأل: إذا طال ما قلنا من الفطرة حلق العانة، يقول إذا طال شعر العانة فهل تصح الصلاة؟ الصلاة تصح، لكن حيث أنه هذا قصر وخالف السنة قصر. ورد حديث كأنه من حديث أنس أنه وقت لهم 40 يوما، يعني لا يدعوا الشعر والظفر أكثر من 40 يوما، وإذا فحش يحلق قبل ذلك والأظافر تقص قبل ذلك. إذا فحشت يكون بعض الناس عنده نمو للأظافر سريع أو الشعر سريع نمو الشعر عنده، فهذا يحلق قبل ذلك. لا يوجد يعني عندنا نقول بعد 20 يوم بعد شهر، أو المرأة إذا حاضت تحلق أو كذا، ما عندنا أن بعد الحيض أو كذا، لكن وقت للصحابة أن لا يتجاوزوا 40، وقبل ذلك إذا فحش يعني نمو الأظفار والشعر يقص الأظفار ويحلق الشعر. هذه امرأة تقول أن والدها شيخ كبير وأنها تحاول أن تطهره حتى في شعره وتتجنب النظر إلى عورته لكن تحلق الشعر، فمثل هذا يعني لا بأس عليها بإذن الله في إزالة شعر والدها كبير في السن وعلى السرير ولا يوجد أحد يعني يعاونها من الرجال في ذلك. طيب، هذا ما أحببنا أن نذكره من الأسئلة في سنن الفطرة، والله تعالى أعلم.